فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك اللهم من شر هذا اليوم وشر ما قبله وشر ما بعده. نسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار ومن كل ما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك مزيدا من القرب إليك وطاعتك يا رحمن، ونسألك اللهم رحمة واسعة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. نحييكم أحبتنا الكرام هذه المرة من محافظة القاهرة، وبالتحديد من ساحة مسجد عمر بن الخطاب بمنطقة الأميرية بالقاهرة، ويسعدنا أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل الثقافية وشبكات الإذاعة المصرية شعائر صلاة آخر جمعة في شهر الله صفر عام 1429 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد جاء تلفزيون يشارك أبناء الأميرية الكرام فرحتهم بافتتاح هذا الصرح الإسلامي الكبير. هذا المسجد الذي يعتبر أكبر مساجد منطقة الأميرية، هذا المسجد الذي يعتبر أحد مساجد مصرنا المحروسة الغالية التي أذن الله لها أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. والمسجد هو مؤسسة إسلامية فريدة تختص بها الحضارة الإسلامية، تقوم بدور في بناء المجتمع والفرد وانضباط هذا المجتمع، لا تضاهيه في ذلك مؤسسات أخرى. فمن فوق المسجد ومن كل مساجد مصر وكل مساجد العالم الإسلامي صغيرا كان أو كبيرا يرفع الأذان 5 مرات في اليوم والليلة، يقوم على أثره المسلمون لأداء الصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، يطهرون بها نفوسهم ويقوون بها علاقاتهم بربهم وبأنفسهم، ويحلون بها مشاكلهم ويربطون نفسهم بالله عز وجل وبإخوانهم حتى يرضى الله عنهم عز وجل ورسوله. ومن هنا فإن المسجد له دور كبير في الحضارة الإسلامية لا يضاهيه دور آخر لأي مؤسسة أخرى. أيها الأحبة الكرام، وقد جاءت كاميرات التلفزيون لنقل هذه الصلاة بدعوة كريمة من السيد الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد صيد طنطاوي شيخ الأزهر، يرافقه الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف، الأستاذ الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة، وأعضاء مجلسي الشعب والشورى والقيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية والأمنية بمحافظة القاهرة، وفضيلة الشيخ عيد سعودي وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، والسادة وكلاء وزارة الأوقاف، وجمهور الأميرية الكرام الذين حضروا يشاركوننا فرحتنا وفرحتهم بافتتاح هذا المسجد الكبير. والبداية مع القرآن الكريم والقارئ الطبيب أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومحلقين

والذين معه أشداء على الكفار Thank you.